كان ماركس بصفة عامة كيتعرض لهجومات خصوصا من بعد سقوط التجارب ديال التجارب الاشتراكية خصوصا في أوروبا الشرقية كيتعرض لهجومات لا من طرف الإمبريالية والأعداء ديالنا للأعداء البرجوازيين ولا الفكر الأصولي بصفة عامة كيتعرضوا لهذا الفكر بضربات موجعة وشتد النعوتات اللي كيصفوها الطوباوي بجموعة من الصفات. لذلك فالأهمية ديال هاد من هذه الناحية كاين أهمية في هذا العرض، من ناحية ثانية كتجلى الأهمية ديال هذا العرض في إطار أننا نحن كشبيبة ضروري أننا توضح لنا الرؤية ولا الإطار اللي احنا مجتمعين عليه، لأنه هو اللي غادي يكون البوصلة ديالنا والبوصلة العمل ديالنا خلال المسار النضالي ديالنا كشبيبة، لأن باقي المستقبل ديالنا هو المستقبل هو اللي كاين قدامنا. بالتالي خصنا من الآن يكون واحد الوضوح في الرؤية، واحد الوضوح في التصور، واحد الوضوح في الإطار المرجعي اللي عليه مجتمعين هنايا واللي عليه غادي نستمروا في النضال والكفاح جنب الى جنب مع الجماهير الشعبيه. دونك هذا من ناحيه الاهميه اللي عند هذا العرض. من ناحيه اخرى غادي نحاول نعطي واحد الورقه تقنيه خاصه بالرفيق عبد الله الحريف اللي هو غني عن كل التعريف، لكن وكتصعب تختزله في واحد الكلمه بسيطه، لكن الاسم هو عبد الله الحريف، تاريخ الازدياد 1946، لما كان مكناس اي 63 سنه من، ولكن باقي شاب واخا هكذاك 63 سنه باقي شاب. مده تاريخ الاعتقال كان في 1975، مده الاعتقال 17 سنه، الافراج في يناير 1992. بعد هو الان عضو النجد متعاطف مع النجد الديمقراطي، كاتب وطني ديال النجد الديمقراطي من بعد المؤتمر الثاني، من المؤتمر الاول حتى المؤتمر الجديد في المؤتمر الثاني وتبدا في المؤتمر الثالث اللي مالا الان. غادي نخلي الكلمه للرفيق عبد الله الحريف. طيب تحيه للرفيقات والرفاق. الموضوع الحق هو موضوع مهم جدا ولكن واسع جدا ايضا، وغادي نحاول ما امكن انني بالاساس نثير الشهيه ديالكم باش تمشيو تقراو وتحاولوا تستافدوا من هذا الموضوع، لانه بحال اللي قلت موضوع اساسي طبعا، لان المرجعيه والايديولوجيه ولا الفكر هو اللي تعطينا البوصله، وبحال اللي قال رفيق قبل مني، الخصوص في هذه المرحله اللي فيها كاين واحد الخبطه كبيره فكريه، كاين هجوم كبير نتاع راسماليه، كاين تشكيك في الامكانيه ديال الاشتراكيه، كاين هجوم على الماركسيه نفسها وتسطيحها ومحاولة تشويهها من أجل يعني تسهيل عملية الهجوم عليها. كاين أيضا تراجع ديال الثقافة النقدية والتحررية، كاين التوجهات أيضا العقلانية والانغلاقية واللي تتخطى مرة بواحد تختزل في واحد الجانب أو لا في الدين ولا في غيره. إذا في هذه المرحلة اللي تحاول رأسمالية تبين بأنها هي نهاية التاريخ، بمعنى أنه هو النظام اللي غادي يبقى إلى الأبد، تطرح أهمية إحنا شنو نكون إحنا، شنو هي الفكر ديالنا، وأهمية هذه القضية أنه بحال اللي قلت يعطينا البوصلة من جهة، وتميزنا على الآخرين، تميزنا شكون إحنا بارابور بالنسبة للآخرين القوى السياسية الأخرى. بالنسبة للنهج الديمقراطي تتكلم على المرجعية ديالو الفكرية، تتكلم على المرجعية السياسية ولا المرجعية التاريخية. إذن غادي نحاول نستعرض هاد الثلاثة ديال الجوانب اللي هي طبعا مرتبطة. في المرجعية الإيديولوجية طبعا الجانب الأساسي هو احنا تنتبناو الماركسية. الوغ الماركسية بحال اللي قلت كان واحد العدد ديال التشويهات ديالها او التبسيط ديالها بواحد الشكل اللي هو ماشي صحيح، او لا اعتبارها بحال واحد المنظومه بحال شي قوانين اللي دارت ولات مجموعه القوانين ولات واحد لو سيستيم فيرمي ديال القوانين اللي كفي الواحد تيجي تيطبقها على شي مجتمع وتغير الواقع. القضيه هذه الفكره هذه خاطئه. الماركسيه ما تعطيناش قوانين جاهزه اللي غادي نطبقوها وغادي نلقاو الحقيقه وغادي نغيروا البلاد. هي تعطينا منهج. منهج بالاساس اولا هي منهج، بمعنى ان الماركسيه ما تتولي عندها قيمتها الا عبر انك تطبقها في الواقع، إن عبر انك تفهم الواقع تتعمل تتمارس في داخل الواقع تتفهمه وتطبقها كمنهج. بمعنى عندك واحد العدد ديال المبادئ اللي تتشكل هذا المنهج اللي بها انت تتقرا الواقع واللي بها ولكن نتيجة تتفقد الأهمية ديالها والفعالية ديالها إلا عبر يعني ارتباطها بالممارسة وارتباطها بالواقع. إذن هذه الفكرة الأساسية الأولى هو أننا احنا ما تنعتبروش الماركسية كمجموعة ديال القوانين اللي تتشكل المنظومة، بل تنعتبروها منهج تحليل، هذه الأولى، وتنعتبروها أيضا نظرية في التغيير، لأن التغيير الثوري. علاش؟ لأن الماركسية خلاف الفلسفات ولا النظريات السابقة ما بغاتش هي تفسر العالم، ماشي الهدف ديالها هو تفسر، الهدف ديالها هو تغير العالم. ماركس في الأطروحة العاشرة ديال حول فيورباخ تيقول بأنه الفلاسفة من قبل كانوا تسعوا لتفسير العالم، اللي مطروح على الماركسية هو تغيير العالم. إذن بالنسبة لنا الماركسية هي منهج وهي نظرية تتغيير، وهي طبعا وماشي منظومة للقوانين الجاهزة وماشي نظرية جامدة، بمعنى أنه حتى الماركسية نفسها في إطار ارتباطها بالواقع وارتباطها بالصراع الطبقي وهذا حتى هي تتغنى وحتى هي تتطور. طبعا فيها بعض الثوابت، ما ممكنش نقولوا بان ما عندهاش بعض الثوابت اللي هي اساسيه عند الماركسيه اللي يمكن نجيو لها من بعد. يمكن نقولوا بان الماركسيه تبلورات في اوروبا من طرف ماركس وانجلز انطلاقا من ثلاثه ديال الروافد اساسيه. الرافد الاول هو علم الاقتصاد الكلاسيكي اللي طوروا بالخصوص ادم سميث وريكارد. والاهميه ديال هذا العلم الاقتصاد هو انه خلاف العلم الاقتصاد السابق هو تيحاول يفسر الاقتصاد بالعمل، قيمه العمل، لا فالور ترافاي. هذه واحد القضيه اللي غادي ياخذها ماركس من هذا الفلسفه، من هذا الاقتصاد الكلاسيكي الانجليزي، هي انه كاين جوج ديال النظريات. كاين نظريه اللي تتقول بانه هناك واحد قيمه ليشونج وقيمه الاستهلاك ولا قيمه الاستعمال، لا فالور دوزاج ولا فالور ديشونج. قبل من الكلاسيكيين كانوا الاخرين تيقولوا بانه كل شيء تيتفسر بلا فالور ديشونج، قيمه ديال اي شيء تتمشي في السوق، هذا تيبغي تيكون داك البيع والشراء وتيولي هذاك الشيء اللي تيحدد القيمه. الاهميه ديال ريكاردو وديال سميث هو انه جاوا قالوا لا، اللي تيحدد القيمه هي شحال الخدمه دارت باش تصنع داك السلعه، ماشي هو السوق بل القيمه العامه، لا فالور ترافاي اللي كاينه اللي كريستاليزي اللي تبلوره داك السلعه. اذا ماركس غادي ياخذ هذه الفكره ولكن غيطورها كما نرى من بعد بربطها بالرأسمالية. هذا الى بغيتو المنبع الاول ديال الماركسيه هو الاقتصاد السياسي الانجليزي اللي طوروا بالخصوص ادم سميث وريكاردو. كاين ايضا الفلسفه الكلاسيكيه الالمانيه بالخصوص الجدال هيجل، لان هيجل كان حتى هو واحد الفيلسوف عظيم، لانه هو اكتشف واحد الفكره اساسيه هو انه تطور التغير تيجي من التناقض. التناقض هو المحرك، هو اللي تيحرك كل شيء فيه التناقض، وذاك التناقض هو المحرك ديال التغير، ديال التغيير. ولكن هو هذه الفكره خداها بشكل مثالي، قال بان هذا التطور ديال هذه المتناقضات الهدف ديالو هو تحقيق واحد الفكره اسمى، واحد المطلقه، بمعنى انه طاح المثاليه، طاح المثاليه، طاح بانه الفكر هو اللي تحدد الواقع. اذا ماركس غادي ياخذ الفكره المهمه الاساسيه اللي هي الجدال، وغادي يحط هذا الجدال على اللي كان على راسه، غادي يعاود يحطه على رجليه، غادي يحطه على انه يكون هو الجدل الماده ماشي الجدل الفكره. حتى الجدل الفكره ما هو الا انعكاس بشكل معقد، طبعا ماشي بشكل بسيط، ديال يعني الجدال او التناقض المادي الحقيقي اللي كاين في الواقع. إذن ماركس غادي ياخذ هذه الفكره، وغادي ينتقد ايضا الماديه ديال فويرباخ باش يبني واحد الماديه اللي هي من مستوى اعلى، اللي غادي تعطي هذا الفكر الفلسفي ديال الماركسيه. المنبع الثالث هو الاشتراكيه الطوباويه. قبل ما يجي ماركس كانوا اشتراكيين، ولكن كانوا اشتراكيين طوباويين. هاد الاشتراكيين الطوباويين تيحلموا بواحد المجتمع اللي فيه العداله، اللي فيه بداو تيخلقوا كاع واحد بحال زوايا اللي كلشي فيه بحال بحال، الناس اللي تيعيشوا انصومبل الى اخره، وتيفرقوا كلشي بيناتهم. ماركس خدا هذه الفكره، هذا الطموح ديال الانسان نحو المساواه ونحو العدل الى اخره، ولكن ربطوا التطور ديال المجتمع الحقيقي الراسماليه. اذا ماركس الاهميه ديالو هو انه غادي ياخذ هذا الفكر كله، غادي يتجاوزه في اتجاه باش يبين بانه فعلا التناقض هو المحرك. اذا الصراع الطبقي، ان هناك طبقات في جميع المجتمعات، الصراع الطبقي، هذا التناقض بين الطبقات هو اللي تيحرك التاريخ، هو المحرك التاريخ، ماشي شي زعيم اللي هو اللي تيصنع التاريخ، ماشي الدين هو اللي تيصنع التاريخ، ماشي الفكر هو اللي تيصنع التاريخ، بل صراع داخل المجتمعات بين على بين طبقات على مصالحها هي اللي تتعطي واحد تغير، واحد تطور، وتتعطي وتصنع تطور داخل التاريخ. وبين انطلاقا من هذه الافكار اللي قلت بانه في الراسماليه شنو تيوقع، كاين راسماليين اللي عندهم الماكين وعندهم واحد العدد الاشياء اللي هو تيسميه راس مال ميت، واللي تيخدموا العمال، وداك العمال هما اللي تينجوا القيمه، ما تنتجهاش راس مال الميت اللي فيه في الماكين، ولكن تينجها العامل بالعمل ديالو. وهو اللي تخدع هذه الفكره بانه القيمه تتحدد ماشي بلا لا فالور دي شونج، ماشي بقيمه التبادل، بل بلا فالور ترافاي، لا فالور ترافاي، بالقيمه ديال العمل اللي كاينه في كل ماده. ولكن هذه القيمه شتي وقع في الراسماليه، هو انه العامل تياخذ واحد الجزء بسيط منها، والراسمالي تياخذ فائض القيمه اللي واحد الجزء كبير من هذه القيمه. وبالتالي الصراع داخل الراسماليه هو صراع بين الطبقه العامله ولا البروليتاريا اللي تتنتزع منها هذه فائض القيمه، وما بين الراسماليه اللي هي تتنتزع هذه فائض القيمه واللي تتعاود تستمروا ولا تصرفوا بشكل او باخر. ايضا ماركس يعني انطلاقا من هذا الفكر المادي ديالو اللي قلت، تيقول بانه الممارسه هي اللي تتعطينا الفكر. طبعا ماشي بواحد الشكل بحال اللي قلت بسيط، وماشي الممارسه هي بالضروره، يمكن تكون حتى ممارسه ديال اجيال سابقه، بمعنى المعارف واحد العدد ديال الاشياء حتى هي، ولا شعوب اخرى الى اخره. هذه كلها مسائل اللي تتعطينا المعرفه، واللي تتعاوننا اننا نطوروا يعني الفكر ديالنا، ونطوروا المعرفه ديالنا بالواقع. ولكن ماركس دار واحد القطيعه مع الفكر الفلسفي التأملي الميتافيزيقي، وطرح بأنه الحقيقة والمعرفة تجينا عبر الممارسة الاجتماعية داخل المجتمع، وعبر يعني دائما هذه الممارسة إخضاعها للفكر، إخضاعها للنقد، وإخضاعها للتقييم باستمرار من أجل تطوير المعرفة. إذن ماشي المعرفة تجي عند شي واحد اللي تبقى تعجز في شي بيروت ولا في شي ولا شي عالم ولا شي مفكر، بل هي مرتبطة بالحركة الاجتماعية، النضال داخل الحركة الاجتماعية، وبالعمل اليومي داخل الحركة الاجتماعية. إذن بالنسبة للماركسية، الصراع الطبقي هو القوة المحركة للتاريخ، اللي تصنع التاريخ هما الجماهير، هما وبالخصوص الطبقات اللي في كل نمط إنتاج اللي تتكون هي الطبقات الأساسية المتصارعة. نمط الإنتاج الرأسمالي هو الطبقة العاملة من جهة ورأس المال من جهة أخرى، وبأنه في أي نمط إنتاج اللي مبني على الاستغلال تكون واحد تناقض بين علاقات الإنتاج اللي هي مثلا في الرأسمالية تتقنن واحد مجموعة القوانين واللي تتمكن هي تتمكن لك الرأسمالي باش ينتزع لك فائض القيمة، وما بين قوى الإنتاج، لأن قوى الإنتاج تتطور وتدخل في واحد تناقض مع هاد علاقات الإنتاج. هذه بعض الأفكار الأولى اللي بغيت نقول. بغيت نأكد قبل ما نزيد أنه الماركسية وقت ما ارتبطت بالطبقة العاملة، مشاكل الطبقة العاملة، نضال الطبقة العاملة إلا وتتطور، وجاوبت على الإشكالات ديال الطبقة العاملة إلا وتتطور، ولكن إلا ارتبطت بالطبقة العاملة وربطات ما بين مصالح الآنية ديال الطبقة العاملة ومصالح استراتيجية في تغيير النظام الرأسمالي وبناء النظام الاشتراكي. إذن تيوقعوا الحرافات وقتاش؟ وقت اللي الماركسية ما تتبقاش مرتبطة بالطبقة العاملة، تتولي علم أكاديمي هذا في الكليات وداك الشيء تتقرا الماركسية، ولكن ما تتربطش واحد العمل يومي داخل الطبقة العاملة من أجل تحول من طبقة لذاتها من طبقة من ذاتها إلى طبقة لذاتها، بمعنى من طبقة اللي هي ما عندهاش وعي بأنها مستغلة، وأنها إلى طبقة أنها واعية بأنها مستغلة ومستعدة أنها تنظم نفسها باش تغير. إذن إذن الماركسية تتقول بأنه المحرك هو الصراع الطبقي، وبالتالي العامل الاقتصادي بمعنى تصارع المصالح الاقتصادية ديال البشر كطبقات هي اللي تتحرك التاريخ. ولكن هذا الشيء الماركسية تتمشي أبعد من هذا الشيء، تتوقفش في هذه القضية، تتقول بأنه العامل الاقتصادي هو المحدد في نهاية المطاف. القضية مهمة جدا، في نهاية المطاف استدير ماشي تحدد بشكل أوتوماتيك، تحدد في الأخر في واحد من بعد واحد المرحلة طويلة، وفي ذلك المرحلة الطويلة كاع العوامل الأخرى هي البنية الفوقية، بمعنى هذه البنية التحتية اللي هي الأساس المادي اللي هي الاقتصاد وهذا هو اللي تحدد في النهاية، ولكن في واحد الوقت يمكن تلعب جوانب الأخرى اللي هي البنية الفوقية، يمكن تلعب واحد الدور مهم في التغيير تاعي. وهنا علاش أهمية العمل السياسي، أهمية ديال الجوانب الأخرى اللي تكون في البنية الفوقية اللي تخص الماركسية تهتم بها، الدين، الهوية إلى غير ذلك، واش علاش مطروح علينا أننا نهتموا بها؟ ما يمكنش نقولوا ما عندهاش قيمة وما يمكنلاش. وحتى ماركس وإنجلس في نص ديالو صريح تقول بأنه العامل الاقتصادي هو محدد في نهاية المطاف، وليس هو المحدد الوحيد، هو المحدد في نهاية المطاف، ولكن الطريق اللي غادي نوصلوا بها لذاك نهاية المطاف اللي يمكن تكون طويلة ومعقدة وهذا تيلعبوا فيها العوامل الأخرى. بمعنى إلا بغينا نكون نلعبوا دورنا كماركسيين في التغيير خصنا ايضا نهتموا بالعوامل الاخرى اللي هي بشكل عام تدخل في البنيه الفوقيه السياسة، الفكر، الفن، القانون، قانون حقوق الانسان، كل شيء هذا الشيء تيدخل في البنيه الفوقيه، ولكن عنده دور حتى هو يمكن يلعب دور اما في طويل هذه المسافه باش نوصلوا لذاك نهايه المطاف او لا تقصيرها. دونك عنده واحد الاهميه وعنده واحد سميتو، وهذا الشيء تيقولوا يعني ماركس وتيقولوا سميتو. ايضا بحال اللي قلت قبيله ما خصناش نعتبروا ان الماركسيه هي شي حاجه اللي دارها ماركس وانجلس وصافي وقفات. الماركسيه ماشي كامله، ما عمرها ما غتكون كامله، ان الحياه ديما غاديه وماشي جميله. الماركسيه ماشي كامله وماشي جميله. ولينين تيقول بانه ماركس وانجلس يلاه وضعوا حجر الزاويه، حجر الزاويه اللي تيخلينا بعدا تنعرفوا فين غادي الطريق فين غادي فيها. ولكن الى ما اجتهدناش بحال اللي قلت قبيله، الى ما اعتبرناش الماركسيه كمنهج وكنظريه عامه للتغيير، وحنا دخلنا هذا الفكر واستعملناه بشكل خلاق في الواقع ديالنا وعرفنا الواقع ديالنا وعرفنا كيفاش نستعملوه وما طحناش في التسطيح ديال الماركسيه يا اما كعامل واحد اللي هو الاقتصاد ودخلنا العوامل الاخرى، وما طحناش بحال اللي قلت قبيله في الفصل يا اما ما بين الماركسيه والطبقه العامله اللي تؤدي لتحويل الماركسيه لعلم اكاديمي، او لا الفصل ما بين مصالح الانيه ديال الطبقه العامله والمصالح الاستراتيجيه اللي تتؤدي للنقابيه الضيقه ويتدي لك الشيء اللي قال بيرنشتاين اللي قال بانه الحركه هي كل شيء والهدف النهائي لا شيء، بمعنى بالنسبه ليه المهم هي ذاك الحركه هي انه تن